السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا شروط في فن الوضع، وهذه أولى المحاضرات في هذا الفن لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فاتحة خير وأن يبارك فيكم. هذا الفن مهم جدا ولا غنى عنه لطلاب اللغة العربية، وكثيرا ما يخلط بعض الطلبة حتى بعض الدعاة بين هذا الفن وبين فن متن اللغة، وهذا العلم هو بمثابة مقدمة لعلم البيان، ويشترك مع بعض الفنون في بعض المباحث، يشترك مع بعض العلوم أو مع بعض الفنون في بعض المباحث. وسيأتينا إن شاء الله حين نتكلم عن مبادئه في ثمرته أنه يفتح لك كثيرا من المسائل التي تكون مغلقة، فهذا الفن من الأهمية بمكان ولا بد من الاعتناء به. لم يكن في أول الأمر على صورته تلك، يعني كان علما، كان مبحثا ضمن مباحث بعض العلوم كالبيان والأصول، حتى في بعض مسائله تجد أنه يشترك مع النحو في بعض المباحث، كذلك يتداخل مع متن اللغة وعلم الاشتقاق في بعض المباحث. إذن هو علم متفرق جمع بعد ذلك في مسائل، يعني في بعض الرسائل، فصار على هذه الصورة. في هذا اللقاء نحن سنأخذ بعض المقدمات التي لا بد منها لفهم هذا الفن، لأننا لو بدأنا بمسائله من غير أن نكون على دراية بمبادئه فإنه يكون صعبا. ولذلك هذا اللقاء بفضل الله جل وعلا سنتكلم عن مقدمات علم الوضع، مقدمات علم الوضع. وفي اللقاء القادم إن شاء الله جل وعلا نشرع في لبه ومقصوده. من سيقرأ؟ نشكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين العالمين. مقدمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرافع لأوليائه. المقدمة بفتح الدال وبكسرها، يجوز الفتح ويجوز الكسر، إما من قدم وإما من، فيقال حينئذ مقدم. وقد بسطنا القول فيها في الشرح الموسع على ألفية ابن مالك، نعم، لكن الأكثر أن تكون بكسر الدال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صفة رسله وأوليائه وعلى آله وصحبه وخلفائه، أما بعد، فهذه مذكرة لطيفة في علم الوضع، ضمنتها بابين وأربعة فصول. فالباب الأول مدخل لعلم الوضع وما لابد منه لفهمه، والآخر خلاصته ونبوه، وأسميته إمداع السمع بتقديم، أسميتها يعود على المذكرة، أسميتها إمداع السمع بتقديم مسائل علم الوضع، نعم، أسميتها إذا يطلب مفعولين، صحيح، الأول هو الضمير، الهاء ضمير المتصل، والثاني الجملة المحكية. فإمتاع السمع، إمتاع السمع بتقريب مسائل علم الوضع، هذه الجملة كلها في محل نص مفعول به ثاني، ولذلك إمتاع هنا ليس منصوبا وإنما العين كما ترى مضمومة، فالجملة كلها محكية، مادتها من كتب من سبقني من حنف العلماء ثم أعدتها للتدريس وزدت إليها بعض الفوائد والمكاتب فخرجت على تلك الحال الله فخرجت على تلك الحال أسأل أن تكون نافعة للطلاب وأن يتقبلها مني إنه ولي ذلك ومولاه. مبادئ علم الوضع الوضع بوصول يعرف بها أحوال المجد من حيث جعله دليلا على المعنى تحقيقا أو تقديرا أو منهيا. نعم هذا باعتبار ماذا؟ هذا باعتبار كونه علما، باعتبار فهم الوضع علما. أما باعتبار آلته أو باعتبار الوضع باعتبار التعريف العملي يقال جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى. فثم تعريفان، الأول تعريفه باعتباره علما، حينئذ نقول علم بأصول أو علم بقواعد يعرف بها أحوال اللفظ من حيث جعله دليلا على المعنى. أما باعتبار الواضع فهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني جعلك أنت أو جعل الواضع اللفظ دليلا على المعنى. فعندنا تعريفان وكل منهما سيأتينا إن شاء الله في هذه الرسالة، لأن البحث في الواضع من حيث إنه وضع هذه الألفاظ بإزاء تلك المعاني يكون كما سيأتينا لغويا وشرعيا وعرفيا، ونحن سنبحث في هذه الثلاث. هذا أولا. الأمر الثاني أننا نريد أن نعرف القواعد التي سار عليها واضع اللغة أو واضع هذا اللفظ، فحينئذ معرفة تلك القواعد هو فن الوضع. فإذا نظرنا إلى وضع الواضع لهذه الألفاظ، يعني كيف نظر إلى هذا اللفظ بإزاء ذلك المعنى، حينئذ نحن نبحث في صناعة العملية وليس في صناعة العلمية. كلاهما سيأتي معنا إن شاء الله. أحسن الله عليكم. فإن يراد به معرفة قواعد ذلك القواعد ذلك الفن على ما هي عليه عند أهله، جمع أصل وهي القواعد والقوانين التي سار عليها واضع اللغة من حيث شأنها أن تعلم. نعم، دائما ما تسمع كلمة القاعدة القانون، القاعدة أو القانون هذا ضابط كلي يشتمل على جزئيات كثيرة، ضابط كلي يشتمل على جزئيات كثيرة. مثلا سيأتينا إن شاء الله قاعدة: كل ما نظر الواضع إليه بعينه وخصوصه ومادته لا ضمن قاعدة كلية وهو وضع شخصي. هذه قاعدة: كل ما نظر الواضع إليه بعينه وخصوصه ومادته لا ضمن قاعدة كلية فهو وضع شخصي. هذه قاعدة، ولذلك كما ترى سورت بسور كلي، واضح؟ فنقول كل. طيب هذه القاعدة تشتمل على جزئيات كثيرة، فحينئذ ننظر إلى وضع الواضع لما وضعه من ألفاظ تحت هذه القاعدة، فنجد أنه وضع من الوضع الشخصي المصادر، ونجد كذلك أسماء المصادر والأعلام الشخصية والمركبات التامة والمركبات الناقصة. فهذه القاعدة اشتملت على جزئيات كثيرة، حينئذ نقول معرفة تلك القواعد هو فن الوضع، معرفة تلك القواعد هو فن الوضع. والعلم دائما ما نسمع علم، العلم في اللغة باختصار نقيض الجهل، العلم في اللغة نقيض الجهل. وإذا كان نقيض الجهل فحينئذ يصدق على كل ما فيه إدراك بخلاف الإدراك الخاطئ. مثلا العلم في اللغة يطلق على اليقين ويطلق على الشعور ويطلق على الشك ويطلق على الظن. فحينئذ هذا كله يسمى علما. لماذا؟ لأن فيه إدراكا. ولذلك يمكن أن نقول العلم نقيض الجهل. وهذا يختلف عن العلم عند المناطقة لأنه إدراك المعاني مطلقا. العلم إدراك المعاني مطلقا وحصره في طرفين حققا سموهما التصديق والتصور. فالأول اعتقاد نسبة ترى كما قال في نظم الشمسية. حينئذ العلم عند المناطق إدراك المعاني مطلقا. حينئذ كل ما فيه إدراك عندهم يصدق عليه أنه علم. وهذا يشمل الجهل المركب. يشمل الجهل المركب. أما في اللغة فالجهل المركب جهل أحد قسمي الجهل. والعلم نقيض الجهل. فحينئذ لا يصدق على الإدراك الخاطئ. لا يصدق على الإدراك الخاطئ. طيب عند الأصوليين العلم يشمل نوعا واحدا وهو المطلوب التصديقي الجازم. المطلوب التصديقي الجازم. إذن خرج به باقي أنواع الإدراكات. هذا يختلف عن العلم في الشرع. فالعلم في الشرع كثيرا ما يأتي بمعنى اليقين. كثيرا ما يأتي بمعنى اليقين. حتى حسب بعض أهل العلم أن هذا معناه في اللغة. أن هذا معناه في اللغة. وهذا ليس بالصواب. فالعلم في اللغة يأتي يصدق على جميع الإدراكات. أما الإدراكات الخاطئة فلا. فحينئذ العلم في اللغة يمكن أن نقول إدراك المعاني لكن ليس مطلقا. إدراك المعاني لكن ليس مطلقا. أو نقول بقيد اللفظ. لأن المناطق يبحثون فيه من حيث إنه معقول. ثم اللفظ عندهم دليل. أما إذا بحثنا في اللغة فنقول العلم في اللغة نقيض الجهل. نعم. أحوال جمع حال وهي هيئة اللفظ من حيث وضعه واتصافه به. اتصافه مثلا باسم الجنس والعلم والفعل والحرف من حيث شخصية الوضع وعموميته وخصوصيته إلى نعم. يعني نحن نبحث في هيئة اللفظ من حيث وضعه. فالآن إذا نظرنا إلى نفس اللفظ هذا لا يسمى علم الوضع، وإنما نحن ننظر إلى حاله. هذا الحال يتصف تارة باسم جنس، يتصف تارة بعلم، يتصف تارة بمصدر، يتصف تارة باسم مصدر، باسم جنس، وهكذا. فنحن نبحث في أحوال اللفظ. هل من جميع الحيثيات؟ الجواب لا، من حيث جعله دليلا على المعنى. فحينئذ سنحتاج في هذا النظر إلى الوضع، إلى معرفة ذلك الوضع. فحينئذ نقول من حيث جعله دليلا على المعنى، فإذا أطلق هذا اللفظ بعينه فهم منه المعنى المقصود. فهم منه المعنى المقصود. سواء فهمت بالفعل أو لا. سواء فهمت بالفعل أو لا. فيمكن أن نقول هو اللفظ المفهم وليس اللفظ الذي أفهم. اللفظ المفهم وليس اللفظ الذي أفهم. نفس اللفظ إذا جعل دليلا على معنى أو بإزاء معنى معين، إذا حمل هذا المعنى أو فهم منه هذا المعنى فهو هذا المراد من علم الوضع. سواء عرفته أو لم تعرف، سواء فهمته أو لم تفهم، فهو اللفظ المفهم وليس اللفظ الذي أفهم. والمراد باللفظ هنا حتى يعني تفهموا هذا إلى أن ننتهي إن شاء الله، هو اللفظ عند النحاة، فهو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا أو تقديرا أو منويا، تحقيقا أو تقديرا أو منويا. فما سبق دراسته في فن النحو من معرفة من تعريف اللفظ هو نفسه اللفظ عند أهل الوضع. نعم تفضل. وقولنا من حيث جعل اللفظ دليل على المعنى أي متى أدرق هذا اللفظ المستعمل فهم منه ذلك المعنى لمن كان عالما بالوضع، المراد باللفظ هنا النحو للغوي. نعم. خرج بقولنا من حيث جعله دليل على المعنى النحو والتصريف والبيان وغيرها من العلوم العربية، إذ البحث فيها عن اللفظ من جهة أخرى لا من حيث جعل اللفظ دليلا على المعنى. وخرج به أيضا علم متن اللغة المعجمية، إن البحث فيه عن نفس المعنى المستعمل أو الاشتقاق لا من حيث الوضع، فمثلا هو فوق وتحت مفهومها كلي كما سيأتي لأنها بمعنى صاحب علو وسفول، وجمع ذلك لا تستعمل إلا في بدئه، فالمعتبر هنا الوضع لا الاستعمال. نعم، يعني نحن في هذا الفن ننظر إلى اللفظ من حيث الوضع وليس من حيث الاستعمال، لأن الاستعمال صفة المتكلم، الاستعمال صفة المتكلم، والوضع من صفات الواضع. فحينئذ يمكن أن نقول الاستعمال فرع الوضع، الاستعمال فرع الوضع. أيهما أسبق؟ الوضع، الوضع أسبق. ولذلك نحن في هذا الفن نبحث عن كيف وضع الواضع هذا اللفظ بإزاء ذلك المعنى، فحينئذ كما سيأتينا عندنا واضع ابتداء، وعندنا لفظ، وعندنا معنى موضوع له، وهذه العملية كلها تسمى وضعا. متى تسمى وضعا؟ إذا نظر الواضع إلى هذه الثلاثة باعتبارات مختلفة كما سيأتينا، ثم في آخر الأمر وضع ذلك اللفظ. هذه العملية كلها تسمى وضعا، هذه العملية كلها تسمى وضعا. فإذا استعمل بعد ذلك هذا اللفظ عند أهله استعمالا معينا، هل نحن ننظر إلى نفس اللفظ المستعمل أو إلى اللفظ الموضوع له؟ أو إلى اللفظ الموضوع؟ ننظر إلى اللفظ الموضوع وليس إلى اللفظ المستعمل، وحينئذ يمكن أن يوضع اللفظ ابتداء في معنى معين أو بإزاء معنى معين، ثم يستعمل بعد ذلك بمعنى مختلف، إما أن يخصص عمومه أو أن يكون خاصا فيستعمل عاما كما في ذو وفوق وتحت، هذه موضوع كما سيأتينا وضعت وضعا كليا، ومع ذلك لا تستعمل إلا مشخصة، لا تستعمل إلا في جزئي كما سيأتينا. فحينئذ نحن لا ننظر إلى اللفظ المستعمل، معرفة اللفظ المستعمل يكون في علم متن اللغة، يكون في علم متن اللغة المعجمية. أما هنا فنحن نبحث عن هذه الألفاظ من حيث جعلها دليلا على المعنى. واضح؟ نعم. خرج به أيضا علم المصطلح اللغوي، للبحث فيه يكون عن وضع اللفظ من حيث جعله دليلا على معنى الحرفي الشخصي لا من حيث هو، وموضوعه البحث عن طرق وضع اللفظ للمعنى الدال عليه وعلاقته بالمعنى من حيث شخصية الوضع وعموميته وخصوصيته وعموم الموضوع له وخصوصيته. نعم، هذا موضوعه الذي سيأتينا إن شاء الله إلى أن ننتهي من هذه الرسالة. ثم ثمراته معرفة الضابط القانون الذي سار عليه وادع اللغة عند وضع الألفاظ بإزاء معانيها، فبه يعرف الباحث كيف وضع الوادع نحو الفاعل والفعل والأعلام وأسماء الإشارة والموصولات والحروف والمشتقات والضمائر والحقيقة والمجاز إلى غير ذلك. معرفة أنواع الوضع والفرق بين الوضع والاستعمال. نعم، هذا هو من ثمرته، معرفة الوضع بين أو معرفة الفرق بين الوضع والاستعمال. نعم، لأن الوضع كما سبق من صفات الواضع، أما الاستعمال فمن صفات المتكلم. الوضع من صفات الواضع والاستعمال من صفات المتكلم، فهو فرع الوضع والتابع له، يفتح لك ما كان مقفلا في بعض العلوم التي تتداخل مع مباحثها نحو البيان والنقد وبعض المباحث النحوية واللغوية والاستقاقية. ونسبته إلى غيره من العلوم التباين، وقد يشترك مع غيره من العلوم كالبيان والنحو في بعض المباحث، بل لا يختص علم الوضع باللسان العربي، إن كان حصله هنا بالعربية للبحث فيها خصوصا. فضله من أدل علوم اللسان. نعم، علم الوضع لا يختص باللسان العربي، لأننا نبحث فيه وضع تلك الألفاظ بإزاء تلك المعاني، وهذا لا يختص بالعربية، وإنما هذه القواعد تنفع في مختلف الفنون. لكن نحن قيدناه هنا بالعربية لأن البحث فيها خصوصا. فضله من أدل علوم اللسان، فعليه يضافه فهم أحوال اللفظ من حيث شخصية الوضع وعموميته وخصوصيته وعموم الموضوع وخصوصيته. ووضعه علماء اللغة الأوائل، فقد كان هذا العلم متفرقا ضمن علم البيان ضمن علم البيان واللغة والأصول، ثم جمعه بعض المتأخرين في رسائل مختلفة كالعبد الإيدي وغيره. واسمه علم الوضع، ويقال له فن الوضع باعتبار أنه نوع من علم اللغة واللغة جنس له. فاستمداده من لسان العرب الفصحاء وقواعد علوم اللغة تلك البيان والعقل السليم. نعم، يعني كثيرا ما نسمع كلمة فن أو علم، هل الفن والعلم مترادفان؟ قيل ذلك وقيل لا، العلم جنس والفن نوع له، بمعنى أن العلم جنس، فحينئذ تحته أفراد كثيرة، فيقال علم اللغة، ثم بعد ذلك ننظر في أفراده فنجد أن علوم اللغة 16 علما، من هذه العلوم علم الوضع، فيقال علم الوضع وفن الوضع، كذلك يقال علم النحو وفن النحو، فما كان جنسا وتحته أفراد حينئذ يقال فيه علم، وهذه الأفراد يقال فيها فنون، وقيل هما مترادفان والخضب يسير. فرض كفاية على الأمة، وقد يتعين على المشترك لا سيما إذا توقف فهم مسألة معينة أو فتوى على شيء من المسائل. نعم، وهذا يعني يغفل عنه كثير من الدارسين، بعض هذه الفنون قد تنظر إليها أو قد ينظر بعضهم إليها نظرة سطحية ويقول لا حاجة لتعلم تلك الفنون، ثم إذا أراد أن يتكلم في دين الله جل وعلا تجده يهرف بما لا يعرف ويأتي بكل غريب. لماذا؟ لأنه جهل هذا الفن، ولو أنه درس مبادئه لما أخطأ هذا الخطأ. فحينئذ هذا يقال له تأثم، مع أن هذا من فروض الكفايات أو حتى من المباحات، لكن لما توقف عليه فهم واجب من الواجبات وأخطأ فيه كان واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وحينئذ نقول هذه الفنون مهمة، والذي يزهل في تعلمها فضلا عن أن يطعن في من يتكلم فيها فهو من أجهل ما يكون، هو من أجهل ما يكون. وإلا فما كان من سهر العلماء ويعني تضييعهم الأعمار في كتابة هذه العلوم واختصارها واستشراحها لما كان فيه فائدة، لكن الذي يذم أن يشتغل بها الطالب أو العالم ويكون جاهلا بعد بعلوم المقاصد، هذا الذي يذم. ولذلك دائما ما أقول لا يتخصص في علوم الآلة، لا يتخصص في علوم الآلة، فالذي دائما ما يشرح النحو فقط، يعني كنت أعرف شيخا لا يشرح إلا النحو، ظل على هذا 20 سنة يشرح النحو، إذا انتهى شرح النحو، إذا انتهى شرح النحو، إذا انتهى وهكذا. ثم إذا أراد أن يتكلم في دين الله جل وعلا تجده يأتي بالموضوع ويتكلم في دين الله بغير علم وهكذا. الله المستعان. يعني هذا ما معناه؟ أنه تعلم هذا الفن للدنيا، لأنه لو تعلمه لفهم علوم المقاصد لوظفه لفهم القرآن والسنة. فهذه العلوم إذا لم تكن الغاية منها فهم كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كعلوم الدنيا، كالذي يدرس الرياضيات والجبر والهندسة والفيزياء، بل قد ينتفع الأمة بمن يدرس هذه العلوم ولا تنتفع بمن يشرح النحو فقط. قد تستغربون من هذا، يعني الذي يدرس النحو كدراسته علوم الدنيا ويدرس للطلبة في المدارس أو في غير ذلك وهو يعمل هذا كوظيفة، رجل آخر طبيب، أيهما أنفع للأمة؟ الطبيب. لماذا؟ لأن هذا درس هذا الفن كفن من فنون الدنيا، كعلم من العلوم المباحة، وربما تجده في بعض المواضع يفهمه فهما خاطئا أيضا. لماذا؟ لأنه ما من فن إلا ويفتقر لغيره من الفنون. مثلا لو وجدنا من يتكلم في النحو استقلالا وهو يدعي أنه إمام زمانه وعالم عصره وأوانه وهو بعد جاهل بغيره من علوم العربية، فلا بد أن يخطئ أخطاء فاحشة في بعض المواضع. وقد مثلنا بأمثلة في غير ما هذا الموضع أن هذه الفنون متداخلة، فعلم النحو يتوقف فهمه في كثير من مباحثه على فنون أخرى كالتصريف واللغة، حتى في بعض أحوال تقديم الخبر وفي بعض أحوال الحذف وغير ذلك يتوقف فهمه على فهم علم المعاني والبيان. فالذي أريد أن أقوله أن هذه العلوم متداخلة، فالذي ينشغل فقط بعلوم الآلة ولا يتفقه في دين الله جل وعلا فهذا لا يرجى نفعه. لماذا؟ لأنه حينئذ ما تعلم هذه العلوم كي يفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تعترض وتقول بعض العلماء لم يحفظ عنهم أنهم تكلموا إلا في فن النحو أو في فن الصرف أو في فن البيان، نقول ليس معنى أنه لم يصل إلينا من مؤلفاتهم إلا هذه الفنون أنهم كانوا يجهلون غيرها من الفنون. مثلا كثير من العلماء ليس لهم مؤلفات في النحو، معنى ذلك أنهم ليسوا نحا؟ الجواب لا، ولم إذا لم يكن نحويا لما كان مفسرا. واضح؟ يعني لا يأتي أحد ويتجرأ ويقول بعض المفسرين لا يعرف أنهم من الفقهاء، إذن هم ليسوا فقهاء. نقول عدم وعلمك بهذا ليس علما بالعدم، ليس معنى أنهم لم يتكلموا في بعض الفنون أو لم يكن لهم تأليف فيها أنهم كانوا يجهلونها، هم ما كانوا يصلون إلى هذه المرتبة إلا إذا برعوا في مختلف الفنون، والرجل منهم كان يعرف أكثر من 40 علما. أما الآن في زماننا فتجد متخصصا في النحو، متخصصا في الصرف، دكتور في النحو والصرف، دكتوراه في البيان، دكتوراه في البلاغ. هذا لا يفيد بشيء. لماذا؟ لأن هذه العلوم تخدم البحث فيها حتى نفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا لشيء آخر. فيها ثمرات أخرى نعم، لكن هذه تأتي تبعا لاستقلالا، ليست هي الغاية المنشودة من دراسة هذه الفنون. فإذا كانت هذه نيتك فحينئذ يبارك الله سبحانه وتعالى لك في هذا العلم. لماذا؟ لأنك تنوي به أن تفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نزهد في دراسة هذه الفنون ولا يغالى فيها، بحيث إنها تكون هي الغاية. فهمتم؟ دائما الدين وسط في كل شيء. الباب الأول أقسام لفظ العربي. اللفظ ما خرج من الفم، فإن لم يشتمل على حرف فصوت، وإن اشتمل على حرف ولم يثر معنى فلفظ، وقيل لفظ فإن أفاد معنى فلفظ في الأشعار، وقيل قول وعليه يكون مرادفا للفظ، فإن كان مفردا فكلمة، فإن أخذ منه لفظ آخر فجامع، فإن أخذ هو من غيره فمشتق، فإن استعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب لغويا كان أو شرعيا أو عرفيا فحقيقة، أو استعمل في غير ما وضع له بقارينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي فمجاز، فإن كان عمومه بدليا ودل على مسمى شائع في جنسه فنكرة، أو عمومه استغراقيا فاسم جنس، أو دل على معجل فمعرفة، فإن أفهم اشتراكا بين أفراده فكلي وإلا فجزئي، أو مركبا من اثنين ولم يفد نسبة مقصودة لذاتها فجملة، أو أفاد ذلك فكلام، أو من ثلاثة فكلمة. نعم، نحن الآن سنبحث في اللفظ من حيث جعله دليلا على المعنى، وحينئذ لا بد من معرفة اللفظ ابتداء وأقسام اللفظ، أليس كذلك؟ نحن سنبحث في اللفظ، إذن لا بد من فهم مبحث الألفاظ فهما جيدا، وهذا المبحث يدرس في علوم مختلفة كعلم اللغة بمختلف فنونه، وجمع بعد ذلك كمقدمة في علم أصول الفقه كما فعل ابن السكي في جمع الجوامع. حينئذ معرفة اللفظ مقدمة على معرفة الوضع، صحيح؟ لماذا؟ لأننا سنبحث في اللفظ من حيث جعله دليلا على المعنى، إذن لابد من فهم اللفظ ابتداء، ولذلك أتيت بهذه المقدمات حتى يزيل هذا إن شاء الله اللبس عن فهم اللفظ. فما سبق من تقسيم اللفظ هذا سيأتينا في المباحث القادمة بشيء من التفصيل. نعم. أحسن الله إليكم. واللفظ ينقسم باعتبارات متعددة. فاللفظ عند النحاة الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا لزيد أو تقديرا كضمير المستتر في فعل ونفعل، أو منويا كالمحذور في جواب من قام، سواء كان الحذف واجبا أو زائدا مستعملا كان اللفظ أو مهملا. فالمستعمل ما نطقت به العرب لديه، والمهمل ما تركته العرب فلم تنطق لديه مقلوب زيد. فلم تنطق به ما تركته العرب فلم تنطق به كليز مقلوب زيد. فالمهمل لا بحث فيه لأنه لم ينطق. وتنقسم الأجزاء التي يبنى عليها ويتركب منها مجموع كلام العرب ثلاثة: اسم وفعل وحرف، وكل واحد منها يسمى كلمة عند النحاة، فهي من تقسيم الكلمة حقيقة الكلام. الاسم في اللغة ما دل على مسمى، واصطلاحا كلمة دلت على معنى بنفسها ولم تقترب بزمن مقيد، نحو زيد وبيت وأمس وغد وصح وصح وأمس وأمس زيد وبيت وأمس وغد وصح وصبوح وغبوك. نعم، قلنا ولم تقترب بزمن مقيد. لماذا؟ لأن الاسم قد يدل على الزمن، والمراد بالزمن المنفي والزمن المقيد بأحد الأزمنة الثلاثة. فالفعل يدل على الزمن، نعم، لكن يدل على زمان مقيد، زمان ماض أو حاضر أو مستقبل. الاسم قد يدل على الزمن بمسماه، أو يدل على الزمن بدلالة التضمن أو الالتزام، قد يدل على نفس الزمن. فالاسم يدل على الزمن أيضا، لكن ليس زمانا مقيدا. هذا الذي يريده النحاة. فإذا قالوا الاسم ما دل على معنى بنفسه أو في نفسه ولم يقترن بزمن، ووقفوا هكذا من غير أن يقولوا مقيد، فالمفهوم أنه لا يدل على زمان مقيد. فهذا الذي يبحث فيه النحاة. أما الزمن المطلق فالاسم يدل عليه، فلو قلت صباح دل على زمن، مساء دل على زمن، عتمة دل على زمن، أليس كذلك؟ غدوة دل على زمن، وهكذا. فهذا زمان، نعم، هذا لا يريد النحاة، لأن هذا زمان مطلق. فلو قلت لك أتيتك صباحا، فهمت منه زمنا أو لا؟ ها؟ زمن، لكن هذا زمن مطلق، أتيتك في الصباح. بخلاف ما لو قلت لك جئتك، فالفعل جاء دل على زمن مقيد، وهو زمن ما قبل التكلم، هذا الزمن الذي يريده النحاة. وهذا الزمن موضوع كما سيأتينا في وضع الأفعال. فالفعل هو الفعل نتيجة اجتماع المصدر مع الزمن، ولذلك قال ابن معطٍ في ألفيته النحوية: والفعل ما دل على زمان وحدث دلالة اقتران. فالفعل ما دل على زمان وحدث دلالة اقتران، بمعنى أن الفعل يدل على الحدث وعلى الزمن بدلالة الاقتران. أما الاسم فيدل على زمان مطلق، هذا لا يريده النحاة، لا يريده النحاة. وللاسم أقسام كثيرة باعتبارات متعددة، فيكون الاسم ظاهرا ومضمرا ومبهما ومعربا ومبنيا وجازا ومستقبلا ومجردا ومزيدا ومفردا ومجموعا ومثنى، معرفة ونكرة ومذكرا ومؤنثا، واسم جمع واسم جنس، وصغيرا ومعتلا ومكبرا ومستقبلا وغير ذلك مما لا يشبه. فالفعل إلى النحاة اسم مفرد بمعنى الحدث الذي ليس إفراد، وهو كلمة دلت على زمن نفسها مقترنة بزمن مقيد، أو كلمة دلت على زمان وحدث دلالة اقتران نحو نصر. والفعل أيضا له أقسام كثيرة باعتبارات متعددة، فيكون مجردا ومازيدا وجامدا ومتصرفا وصحيحا ومعتلا وماضيا ومضارعا وامرا ولازما ومتعديا ومعربا ومبنيا ومبنيا للفعل ومبنيا للمفعول وتاما وناقصا وغير ذلك مما لا ياتي هنا. والذي نحتاجه هنا انقسامه من حيث انقسامه. والذي نحتاج ما يعرف انقسامه أو انقسامه، هل نقول والذي نحتاجه هنا انقسامه أو انقسامه؟ بالرفع، نعم، ما يعربه، أحسنت. طيب وأين المفعول الثاني اللي نحتاجه؟ الذي نحتاجه هنا انفصاله من حيث نحتاج يطلب مفعولا واحدا او مفعولين. اقول احتاجت الشيء يطلب مفعولا او مفعولين. احتاج زيد كذا وكذا مثلا، يطلب مفعولا واحدا، واضح؟ فحينئذ انقسامه يتعين ان يكون خبرا، واضح؟ فلو قيل لك لماذا لم ينصب نقول لانه استوفى الفعل نحتاجه مفعوله وتم المعنى بانقسامه، فحينئذ هو خبر الذي. نعم. والذي نحتاجه هنا انقسامه من حيث دلالته على الزمن المقيد، فينقسم الى ماض ومضارع وامر. فالماضي كلمه دلت على حدث مقترن بزمان ما قبل التكلم، ونسرى من قولك نسرى زيد عمرو. المضارع كلمه تدل على حدث مقترن بزمن الحال او الاستقبال، نحو ينسر من قولك ينسر زيد امرا. فإن ينسر يدل على حصول نسر من زيد بعمد في زمن الحال، ويتخلف لزمن الاستقبال إلا بقرنه، نحو لا تنسر عمرا فإنه تخلص بلا الناهية إلى الاستقبال، ونحو لا ينسر زيد أمرا غدا فإنه تخلص بإعماله في ظرف المستقبل. أما نحو ينسر زيد أمرا الآن فإنه توكيد للحال. نعم، بمعنى أن الأزمان قد تتعاور فيدل بعضها على بعض بقرائن. نحن لا نريد البحث في دلالة الزمن أو في دلالة الفعل على زمن بقرينة، وإنما إذا أردنا أن نبحث عن زمانه المقيد فإننا نبحث في زمانه من غير اعتبار القرينة، واضح؟ فالأصل فيه، وهذا فيه خلاف يعني عريض بين النحاة، لكن ما أقول لكم هذا يعني القول المعتمد والذي استقر عليه بعد ذلك علم النحو. فالماضي الفعل الماضي يدل على زمن المضي أو زمن ما قبل التكلم، والفعل المضارع يدل أصالة على زمان الحال، وفعل الأمر يدل أصالة على زمن الاستقبال. فلو دل أحد هذه الأفعال على زمن فعل آخر فهذا لا بد فيه من قرينة، واضح؟ السلام عليكم. والأمر كلمة تدل على حدث مقترن بزمن الاستقبال، أي مقترن بزمن ما بعد التكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم، سواء كان هذا الاعتبار باعتبار الحال، يعني باعتبار المتكلم الحال، أو باعتبار المتكلم ولو مضى. فمثلا هذا باعتبار كلام قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلو امتثل أحد الصحابة ونصر أخاه ظالما أو مظلوما، هذا وقع أو لا باعتبار زماننا هذا؟ وقع، صحيح؟ طيب، لكن باعتبار زمن المتكلم لم يقع، هذا هو المراد. فالمراد في اعتبار الزمن بحسب المتكلم، وليس باعتبار أننا نبحث فيه في وقتنا هذا. فهمتم؟ السلام عليكم. والحرف في اللغة طرف الشيء وحده وجانبه. اصطلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها فقط، ولا يستقيم بالمفعولية، نحو لم وفي وهل. وفي لم وفي وهل والدليل على حساب أقسام الكلمة في ثلاثة النصب والإجماع والقياس. نعم، ولا يعتبر خلاف من خالف في هذا. فالكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا باتفاق أهل العلم: اسم وفعل وحرف. وهذا لا يحفظ عن أحد من النحويين المتقدمين أنه قال بخلاف ذلك. وهذا دل عليه أولا الدليل من النقل والدليل من التتبع والاستقراء، وكذلك دل عليه الدليل العقلي، وهذا بيناه بتوسع في شرح ألفية ابن مالك. فحينئذ لا اعتبار لمن خالف في هذا، سواء كان قديما أو حادثا، سواء كان أحدا من المتأخرين يعني في قبل زماننا بأزمان وليس من علماء اللغة الأوائل، ولا اعتبار بخلافه ولو كان معاصرا. فمن ادعى أن أقسام الكلمة أربعة أو خمسة أو ستة، هذا لا يعد خلافه معتبرا. لماذا؟ لأن هذا الفن استقل ووضع وانتهى الأمر، فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن يتفلسف وأن يخالف، لأنه لا فائدة من هذا الخلاف. واضح؟ مضى أكثر من يعني قرن، وقربنا على نصف قرن من الزمان، فما الحاجة أن تتفزلك وأن تخالف جميع من سبق من العلماء؟ فما قاله أبو جعفر ابن صابر من أن اسم الفعل يعد نوعا رابعا، هذا خلاف لا يعد معتبرا، ولذلك أنكر عليه علماء النحو وقالوا أن اسم الفعل لا يخرج عن كونه اسما أو فعلا. هناك خلاف بين البصريين والكوفيين، يعني لو قال أحد اسم الفعل فعل له من سبقه من العلماء، لو قال هو اسم لأنه يقبل علامة الاسم، وهذا هو القول المعتبر المعتمد، فحينئذ كذلك له سلف. لكن من جعله نوعا رابعا وقسم الكلمة إلى أقسام أربعة، نقول هذا خلاف ليس معتبرا، فضلا عن أن يأتي أحد من المعاصرين ويقول أقسام الكلمة خمسة أو ستة، فهذا خلافه شاذ. أحسن الله إليكم. وينقسم الاسم من حيث دلالة على المسمى إلى نكرة ومعرفة. فالمعرفة اسم يدل على مسمى معين، وأنواع المعارف الضمير والعلم والاسم الموصول واسم الإشارة وذو الأداة والمضاف إلى معرفة والمعرف للمدى. فالأول الضمير نحو أنا ونحن وأنت وأنتما، وله ثلاثة أحوال. الأول مقام المتكلم نحو أنا قائم ونحن قائمون. الثاني مقام المخاطب نحو أنت كريم وأنت كريمة وأنتما كريمان وأنتم كرماء وأنتنا كريمات. نعم، لك في نحو، في إعراب كلمة نحو، وجهان إعرابيان: إما أن تكون مفعولا به لفعل محذوف، وإما أن تكون خبر مبتدأ محذوف وذلك نحو، فلك فيها هذان الوجهان. الثاني مقام الغائب نحو هو كريم وهي كريمة وهما كريمان وهما كرام وهما كريمان. الثاني الاسم العلم وهو ما روي عن شيء مفهوم بعينه مطلقا غلبة أو تعليقا بمسمى غير مقدر الشياع أو الشائع الجاري مجراه نحو محمد وهن وسعد وأسامة وسعاد وأسامة وأبي بكر وحضر موت وسيبويه وبعل بكر. وينقسم باعتبار تشخيص معناه إلى علم شخص وعلم جنس. فعلم شخص ما دل على الحقيقة بقيد التشخص الخارجي نحو محمد وزيد وعمرو. وعلم الجنس ما وضع للدلالة على الجنس كله لا للدلالة على فرد من أفراده نحو أسامة يقصد منه كل كلم نعم ونحو سؤالة يحسن منه كل تعلم والفرق بين علم الجنس والنكرة أن علم الجنس أن علم أن علم الجنس يشبه النكرة نحو رجل من جهة ويشبه علم الشخص كزيد من جهة فيشبه النكرة في أنه شائع في أسراره يسبق عليها جميعا ويشبه علم الأشخاص في أنه يدل على معين فهو في التعيين بمنزلة المعرف إلى بالحقيقة فقولك أسامة أجرى من فعالة بمنزلة قولك الأسد أجرى من الثعلب وإجراء الأحكام اللغوية لعلم الشخص لعلم الشخص على علم الجنس دليل اعتبار التعيين فيه. نعم هذا المبحث يعني حصل فيه نزاع كبير بين علماء الأصول وبين علماء اللغة وبين علماء النحو في مباحث مختلفة. وباختصار التحقيق أن علم الأجناس ليس نكرة، علم الجنس ليس نكرة، هو معرفة. ولذلك قال ابن مالك في الخلاصة ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عرية للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجار عالم للفجرة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن عالم الأجناس ليس نكرة. الدليل على ذلك أنك تأتي به مبتدأ والمبتدأ لا يكون إلا معرفة. الأمر الثاني أنك تأتي بالحال منها فحينئذ هو ليس نكرة، ليس نكرة، لكن المشكل فيه أنه يشبه النكرة في أنه يصدق على أفراد كثيرين، يصدق على أفراد كثيرين، لكن لما دل على معين نظرنا إلى هذا التعيين فوجدنا أنه دل على حقيقة وهو عالم على حقيقة الأسد أو عالم على حقيقة الحيوان المفترس، هذا هو المراد. فحينئذ عالم الأجناس يمكن أن نقول وضع للدلالة على الجنس كله، وضع للدلالة على الجنس كله. أما النكرة فوضع للدلالة على على على فرد شائع في جنسه، وضع للدلالة على فرد شائع في جنسه. فيمكن أن نقول رجل هل يدل على معين؟ الجواب لا. طيب هل يدل على حقيقة الرجولة؟ الجواب لا، هو يدل على فرد، على فرد شائع في جنسه، يعني بمعنى أنه يدل على مطلق الذكر من بني آدم، يدل على مطلق الذكر من بني آدم. فالفرق بينهما أن عالم الأجناس يدل على حقيقة معينة، أما النكرة فيدل على فرد شائع من هذه الحقيقة. أما اسم الجنس، أما اسم الجنس فنكرة اللفظ ومعنى، أما اللفظ فلأنه تسبقه أل إذ يؤرق بها ولأنه لا يبتدأ به الكلام ولا تجيء منه الحال، وأما معنى فلعلم اختصاصه بفرد معين، وأما علم الجنس فهو نكرة من حيث معنى لعدم اختصاصه معرفة من حيث لفظ، فله أحكام علم اللفظية. ولا فرق بينه وبين المعرف بالجنسية من حيث الدلالة على الجنس كما سبق. والفرق بين اسم الجنس والنكرة أن كل منهما كلي الوضع لموضوع له كلي، إلا أن العموم في اسم الجنس استغراقي وفي النكرة بدلي. فاسم الجنس كأسد وأودع بذاته للجنس مع علم ملاحظة المشخصات، بينما النكرة بينما نفرت كأسر أيضا غنيت بذاتها بفرد غير معين من أفراد الجنس. نعم، هذا سيأتي فهمه أكثر حين نتكلم على وضع النكرات ووضع أسماء الأجناس. فكل منهما كلي الوضع لموضوع له كلي، لكن العموم في اسم الجنس استغراقي، بمعنى أنه يستغرق جميع الأفراد. أما في النكرة والعموم بدلي، العموم بدلي، ولذلك لا يصح. يعني إذا استثنيت في النكرة فإنه حينئذ يدل هذا الاستثناء ليس على التخصيص، وإنما يدل على التقييد، يدل على التقييد. فثم فرق بين التقييد وبين التخصيص. فحينئذ نقول اسم الجنس كأسد، إذا اعتبرنا أسدا اسم جنس، وإذا اعتبرناه نكرة. الفرق بين اعتباره اسم جنس أنه وضع بذاته للجنس مع عدم النظر إلى المشخصات، بمعنى أننا إذا أطلقناه وأردنا به اسم الجنس لا نريد به الصفات التي ترد على هذه الذات. فالأسد مثلا له طول معين، له شعر معين، له هيئة معينة، يسير بطريقة معينة، له صوت معين. هذه المشخصات إذا أطلقنا لفظ الأسد واعتبرناه اسم جنس لا يلاحظها الواضع، لا يلاحظها الواضع. فإن نظر إلى هذه المشخصات فهذه نكرة، فهذه نكرة. ولذلك نقول في تعريف النكرة اسم شائع في جنسه، أو اسم شائع. ما معنى شائع؟ أنه أولا لوحظ فيه معنى الجنس بمشخصاته. أما اسم الجنس فهو يدل على هذه الحقيقة لكن ليس بالنظر إلى المشخصات. فإن نظرنا إلى المشخصات ولاحظناها بعينها فهذا هو الوضع الشخصي كما سيأتينا، هذا هو الوضع الشخصي. فالفرق بين اسم الجنس والنكرة كل منهما موضوع كلي، كل منهما كلي الوضع لموضوع له كلي، لكن العموم في اسم الجنس استغراقي. لماذا؟ لأنه يدل على جميع الأفراد. أما العموم في النكرة بدلي، أما العموم في النكرة فبدلي. وينقسم باعتبار الأصالة في الاستعمال إلى مرتجل ومنقول. مرتجل، مرتجل ومنقول. فالعلم المرتجل ما وضع على العلم، العلم المرتجل، فالعلم المرتجل ما وضع علما ابتداء بحيث لم يستعمل في غير العالمية، نحو سؤال وأولئك بدون من همزة. والعلم المنقول ما استعمل في العالمية لغيرها، وهو الغالب في الأعلام، نحو فضل، وفي الأصل مصدر، فضل لا يقبل فضلا، ونحو أسد فإنه في الأصل اسم جنس للحيوان المفترس، المفترس للحيوان المفترس. وينقسم العلم في اعتبار ذاته الى مفرد ومركب العلم، وينقسم العلم في اعتبار ذاته الى مفرد ومركب. فالمفرد ما تكون من ما تكون من كلمة واحدة، نحو فاطمة وفاطمة. فالمركب ما تركب من كلمتين فأكثر، دائما على حقيقة واحدة قبل النقل وبعدها. وأقسام المركب ثلاثة، الأول مركب إضافي، نحو عبد الله وعبد الرحمن، وهو الغالب في الأعلام المركبة، وضابطه كل اسمين نزل كل اسمين نزل ثانيهما ما نزلت التنوين مما قبله، لأن الجزء الأول جار بوجود الإعراب، والجزء الثاني ملازم لحالة واحدة. الأصل أن نشرح هذا كله، لكن هذا كله كما ترون يعني مقتبس من علوم مختلفة، لأنني قلت لكم علم الوضع يشترك مع كثير من المباحث، فهذه المسائل هي مقدمات، وأنت ينبغي لك أن تذاكرها جيدا. كل فيه يطلب في فنه، لكن هذه بمثابة مقدمة، بمعنى أننا نأتي بين علم الوضع بهذه المقدمات حتى يفتح لنا ما كان مقفلا من مباحثه. فمبحث الألفاظ مبحث يدرس في علوم مختلفة. لماذا؟ لأنه ما من علم إلا ونحتاج فيه لمبحث اللفظ، أليس كذلك؟ لأنه علم يتعلق بالألفاظ لا سيما علوم العربية. فحينئذ هذه المباحث يعني تدرس في يعني يدرس كل في فنه، فهذه بمثابة مقدمة. ولذلك لا نعرض كثيرا على هذه المسائل، لأن هذا يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات. فهمتم؟ أحسن الله إليكم. الثاني مركب النسمة، وهو ما يزيع ثاني كمة منزلة تاء التأنيث من قبلها في أن ما قبله مفتوح. ثانيهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها في أن ما قبله مفتوح آخر ما لم يكن ياء، ولكل من جزئيه حكم يخصه، نحو حضر موت وبعد وقت ومعدي وقريب وسيب وجه. نعم. الثالث مركب إجنابي، نحو تأبط شر وسر من رأى، وهو من رأى وسر من رأى. نعم. وهو التي صرب على ذلك س من رأى. وهو كل كلمتين من إحداهما إلى الأخرى. نعم. ينقسم العلم باعتبار الوضع إلى اسم وكنية فالاسم ما بني لدالة على ذات معينة، سواء أكان مفردا أو مركبا، نحو زيد وفاطمة ومكة وسيبويه وحضرموت. نعم. هذا باعتبار وضعه علما، يعني ينقسم العلم باعتبار الوضع، إما أن يوضع ويكون اسما أو كنية أو لقبا، وفي الأحوال الثلاث ويدل على ذات معينة. كل مركب إضافي في صدره أب أو أم أو أم كأبي بكر رضي الله عنهما وأم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، واللقب ما أشعر برفعة مسمى أو ضعته بفتح الظالم. ما أشعر برفعة، واللقب ما أرى برفعة مسمى أو ضاعته بفتح الضاد المعجمة، فالرفعة كزين العابدين، نقب علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وضاعته نحو أنف الناقة. الثالث الاسم المرفوع، وهو ما وضع لشيء معلم متصلا إلى جملة تتصل به تسمى صلة الموصول، نحو الذي للمفرد المذكر، والتي للمفرد المؤنثة للمفردة المؤنثة، واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث، والذين لجماعة الذكور، واللاتي واللائي واللواتي لجماعة الإناث، والفرق بينها أن اللاتي واللائي يتفقان في معنى ويختلف اللائي لأنه قد يأتي لجماعة الذكور، ويفارق اللاتي لفظ اللواتي في أنه يأتي لجماعة الإناث مطلقا، بينما لفظ اللواتي لا يأتي لغير العاقل من كل، مثلا تقول رأيت النوق اللاتي يسرحن يسرحن يسرحن ولا تقول رأيت النوق اللواتي يسرحن ومن للعالم للعالم ومن للعالم وما لغير العالم وجميع وجميع وجميع الأسماء الموصولة مبنية إلى المثنى فهي معربة في الأصح. الرابع اسم الإشارة وهو مرغوب عن المؤجل المشار إليه فالمشار إليه إما واحد أو اثنان أو جماعة أو اثنان اثنان أو جماعة وكل منها إما مذكر وإما مؤنث فهذا يشار به للمفرد المذكر نحو قوله تعالى هذا صراط مستقيم هذه للمفردة المؤنثة نحو قوله تعالى هذه ناقة الله لكم آية وهذان للمثنى المذكر نحو قوله تعالى إن هذان لساحران وهؤلاء لجماعة الذكور والإناث نحو قوله تعالى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة وقوله تعالى قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم وهنا للمكان القريب نحو قوله تعالى إنا هاهنا قاعدون هناك أو هنالك للمكان البعيد نحو هنا بيتي وقوله تعالى فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والمشار إليه قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا فإذا أشرت بقريب استعملت تاء أو هذا وذي أو هذه نحو هناك بيتي هناك هناك أو هنالك للمكان البعيد نحو هناك بيتي وقوله تعالى فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين المشار إليه قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا فإذا أشرت لقريب استعملت ذا أو هذا وذي أو هذه وذي أو هذين فتين أو هاتين وهؤلاء أو أولئي وهنا بغير كاف ولا وإذا أشرت لبعيد استعملت ذلك وتلك وذلك وتلك وأولئك وهنالك بكاف الخطاب مع اللام الدالة على البعض وإذا أشرت لمتوسط استعملت نحو ذاك وهناك بكاف الخطاب من اللام وقد يكون البعد والقرب معلاميا كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه أشار إليه إشارة البعيد لعلو مكانته وشرفه نعم وقيل المشار إليه إما قريب أو بعيد ولا وسط بينه نعم وهذا ما اقتره ابن مالك فهذا فيه خلاف بين النحويين هل الإشارة على مرتبتين أو على ثلاث مراتب فيه خلاف الخامس اسم المعرف بها ما يعين مسماه بها لا عفوا لك أن تقول ما يعين مسماه وتحذف بها أو ما يعين مسماه بها ما يعين مسماه بها نحو الرجل والغلال والفرس والبيت وتنقسم المعرفة إلى قسمين أهلية وذكرية فالأهلية ثلاثة أنواع ذكرية وذكرية وحجية فالتي للأهلية تسبق بنكرة ثم تعاد بعد فتن نحو اشتريت بيتا ثم بعت البيت أي بعت البيت المذكورة ولو قلت ثم بعت بيتا لكان وهب البيت الأول ومن ذلك قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأصاب فرعون الرسول فأخذناه أخذا وجيلا، أي الرسول بالمكتوب. وقوله تعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، والتي لأهل الدين يكون أهلها مصحوبا دينا. وقوله تعالى: إذ هما في الغار. ليست مكتوبة عندكم؟ ليست مكتوبة صحيح؟ نعم. إذ هما في الغار، وهو غار معلوم في دين الصحابة وفي دين من يقرأ القرآن. وكقولك حضر الأستاذ إذا كان مغير مك وبين أهل الطلاب على أستاذ معين، والمؤتي لأهل القلوب نحو قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي في هذا اليوم الذي نزلت فيه الآية وهو يوم عرفة. وأن الجنسية ثلاثة أنواع كلها: أن لاستغراق الجنس، وأن لاستغراق صفة الجنس، وأن لبيان الحقيقة. أما الاستغراق الجنس أو الاستغراق الجد، فهي التي يصح أن تحل كل محلها حقيقة، ويصح الاستثناء من دخولها، كما في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، أي وخلق كل إنسان ضعيفا. وقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان في خسر، سواء أكان مسلما أم كافرا، طائعا أم عاصيا، لأنها استغراقية. ولذلك صح الاستثناء من مدخولها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأما الاستغراق، وهذا فيه بحث، هل أراد المستثني أو هل يدخل في ما قبل إلا جميع الأفراد أو لا؟ هذا فيه نزاع شائك، فيه نزاع شائك. الصحيح أن ما قبل إلا لم يرد به ابتداء جميع الأفراد، هذا باختصار. وإذا أردنا أن نتوسع في هذه المسألة فهذا يحتاج إلى يعني نصف ساعة على الأقل حتى نتكلم في النزاع بين الأصوليين وبين العلماء عموما في فهم معنى الاستثناء. من أراده بشيء من التوسع ففي تكلمت عليه في الشرح، في شرح نظم الورقات، وكذلك في مبحث الاستثناء من شرح الأجرومية. فما قبل إلا لم يدخل فيه ابتداء جميع الأفراد، وإنما ما بعد إلا بين به ما أراده المتكلم من الأفراد، بين به ما أراده المتكلم من الأفراد. ولذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر، لو وقفنا هنا الظاهر أن كل إنسان في خسر ولو كان مسلما ولو كان طائعا. هل أراد المتكلم هذا ابتداء؟ هل أراد الله سبحانه وتعالى هذا ابتداء؟ الجواب لا، الجواب لا، وتنفي وأنت مطمئن لا. وإنما ما بعد إلا بين المراد، ما بعد إلا بين المراد. لأنك لو لم تقل بهذا وقلت يشمل جميع الأفراد وقعت في إشكالات. منها لو قلت لا إله إلا الله، هل يدخل في قولك لا إله جميع الآلهة ابتداء؟ هذا كفر واضح. وإنما المراد أنه لا إله إلا الله، إلا الله بين به أن هذا الاستثناء بين ما أريد ابتداء، هذا باختصار. ومن أراد التوسع فليرجع إلى ما ذكرته من المواضع. السلام عليكم. وأما الاستغراق صفات الجنس فيصيح أيضا أن تحل كل محلها لكن على سبيل المجاز نحو أن ترجل كرما أي أن تركل الرجال كرما بمعنى جمعت كرمه وهذا فيه مبالغة قطعا أنه يصيح أن تحل كل محل أي على سبيل المجاز وأما أي لبيان الحقيقة أو لبيان الماهية فلا يصيح أن تحل كل محلها لا على سبيل الحقيقة وللمجاز نحو قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فليس من كل أنواع الماء وإنما من حقيقة الماء وقولك الرجل أفضل من المرأة إذا لم تلد به رجلا بعينه ولا امرأة بعينها ولا يصيح أن يراد كل رجل أفضل من كل من امرأته وربما تأتي لدلالة على واحد مبهم غير معين كما لو قلت لابنك اذهب إلى المسجد تريد منه أن يصلي في مسجد من المساجد متى ذهب للمسجد فقد امتثل والاسم المعرف بالحينئذ في قوة النكرة في المعنى من ذلك قوله تعالى على لسان يعقوب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون لا يريد كل ذئب بل يريد أن الذئب المبهم قد يأكله الثالث المعرف بالإضافة والاسم النكرة المكتسب التعريف بإضافته إلى واحد من المعارف الخمسة فالمضاف إلى ضمير النحو وقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم والمضاف إلى العلم نحو وقوله تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وقوله تعالى هذا خلق الله فالمضاف إلى اسم الإشارة نحو قوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء نحو قوله تعالى لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وقوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء فالمضاف إلى معرف لأن نحو قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير السابع المعرف بالذات وهو ملازم قصد تعيينه فاكتسب التعريف في هذا القصد وهو ملازم قصد تعيينه فاكتسب التعريف في هذا القصد نحن يا رجل وعرف المعارف واسم الذات الله ثم الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم اسم ثم الاسم الموصول ثم المعرف يعني وما سوى المعارف السبعة فهو نفسه وهي اسم دل على مسمى الشائع نعم ولذلك لو قال رجل يا رجل خذ بيدي رجل يعني كبير أو أعمى أراد أن يمر الطريق فقال يا رجل خذ بيدي أو قال يا رجل يا رجلا خذ بيدي في قوله يا رجل هذه نكرة مقصودة هذه نكرة مقصودة يعني أراد رجلا مقصودا بخلاف ما لو قال يا رجلا خذ بيدي فهو ينادي على أي رجل وهذا يعني مهم لأنك لو قلت مثلا يا مغيث أغثني ويا مغيث أغثني فالأولى كفر والثانية توحيد الأولى كفر والثانية توحيد لماذا؟ لأنك في الثانية تستغيث الله وحده سبحانه وتعالى فإذا قال قائل يا مغيث أغثني فهو يستغيث بكل أحد يستغيث بكل أحد قطعا الذي يتكلم يعني بهذا جهلا فإنه يعذر ولا يظن أن أحدا سيقول هذا مع علمه إلا إذا كان ممن يعبدون الجن والأموات والملائكة والمقبورين فهؤلاء يفعلون هذا بالفعل وما سوى المعارف السبعة فهو نكرة وهي اسم دل على مسمى شائع غير مؤجل في جنسه كحيوان أو في نوعه كإنسان، سواء شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. لا، سواء شاع في جنس موجود. سواء شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. نعم. وعلامات نفر أي إلا أن تقبل دخول المحرفة نحو الرجل والإنسان والحيوان والشمس. الثانية وقوعها موقع ما يصلح دخول المؤرفة عليه كجلة بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو عسرة أي صاحب عسرة. فذو نجرة لا تقبل أي، لكنها واقعة موقع صاحب، وصاحب يقبل أي المعرفة. ومثل ذو أهل المعرفة، أهل المعرفة. ومثل ذو من التمة غير المصورة. تقول مررت بمن معجب لك، وقعت موقع إنسان أي بإنسان معجب لك. وما التمة غير المصورة، تقول مررت بما معجب لك، فوقعت موقع شيء وهو يقبل عنه. والاستفهام نحو من جاءك ونحو من فعلت ما فعلت، أي أي إنسان جاءك وأي شيء فعلته. فاشترط من جاءني أكرمته، أي كل إنسان جاءني أكرمته. فنحو أين، ونحو أين الواقعة محل أي مكان ومكان يقبل أل، وكيف الواقعة محل أي حال وحال يقبل أل، وصحيح فإنها واقعة موقع سكوتا وهو يقبل أل. باختصار ما سوى المعارف نكت، لأن هذا المبحث فيه نوع صعوبة، لأن المعروف أننا نأتي إلى القليل ونحصره، ثم نجعل ما سواه على يعني مقابل لما حصرناه. لكن في باب النكرة والمعرفة، النكرة هي الكثير، النكرة هي الأكثر في لسان العرب، والمعارف قليلة، المعارف سبعة. فأنت من أنواع الكلمة تأتي بسبعة ألفاظ تقول هذه معارف، فمن باب التيسير ما سواها تجعله نكرة وتستريح. لكن ما أراده يعني النحاة أن يبينوا أكثر، فقالوا النكرة ما يقبل أل، أو ما يصلح أو يصلح لأن يقبل أل. وهذا قد يكون عاسرا، لأننا سنأتي بكثير من الاستثناءات التي لا تقبل أل، لكنها تقع موقع ما يقبل أل. فهمتم؟ فمن باب التيسير نقول ما سوى المعارف نكرات، لأنه لا واسطة بين النكرة والمعرفة على الصحيح، هذا فيه خلاف. لكن الصحيح المعتمد أن الاسم إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة. أما الأفعال فنكرات بالاتفاق، الأفعال نكرات بالإجماع، لا خلاف في هذا. لكن المشكل هو في الاسم، إذا أردنا أن نقسمه إلى نكرة ومعرفة فنقول المعارف سبعة، ما سوى السبعة فإنه يكون نكرة. بنحوي مررت بمن معجب لك وبما معجب لك، وحيث وصفت منك وما بمعجب وهو نكرة. من يعني عندك من؟ حيث وصفت منك من؟ من؟ حرف جر وليست اسما. وينقسم عند الترتيب من حيث الاشتقاق وعلمه الى جامد ومشتق. فالجامد احد عشر شيئا. احد دائما الاعداد من 11 الى 19 مبني على فتح الجزئين، واضح؟ الا 12. اما ما سمع فيه اضافه الاول الى الثاني فشاذ، يعني هذا النحاة يعدونه شاذا، واضح؟ فالجامد أحد عشر شيئا. الأول مصدر الثلاثي نحو ضربه. الثاني اسم الذات وهو ما يدرك بالحواس وله حيز في الوجود نحو الرجل والفرس والغلام. الثالث حروف المعاني كفي وهل ولا. الرابع الأسماء المبنية على تفاصيل نحو هذا وهذه وهؤلاء وأين وكيف. الخامس أسماء الأصوات كقاف وما. السادس أسماء الأفعال نحو صفوة. السابع حروف المعجم. الثامن الأسماء الأعجمية كإسماعيل وإبراهيم. التاسع الأسماء النادرة التي لا يعرف لها اشتقاق نحو البرت نحو البرت والبرت والبرت للرجل الدليل الماهر وثوبة للنعجة وغيرهما من الأسماء النادرة التي لا يعرف لها أصل الكلمة. نعم، إما أنه لا يعرف لها ابتداء، يعني لم يأتي في اللغة، لم تنطق به العرب أصلا، يعني لا يعرف عند العرب لها اشتقاق، أو كان لها اشتقاق لكن لم يأتي أو لم ينقل إلينا فيما نقل من اللغة، لأن هذه اللغة كثير منها كان معروفا عند أهله فذهب بذهب أهله، فالذي نقل إلينا من اللغة ليس جميعها، وإنما ما نقل إلينا يمكن أن نقول كثير، وما فات ولم ينقل إلينا الله أعلم به، بعض العلماء يرى أنه أكثر أو قد يساوي ما نقل، لكن هذا ليس فيه يعني لا يعني ليس فيه بينة. لكن الذي نقله ابن فارس في الصاحبي أن من هذه اللغة ما كان معروفا عند أهله ثم ذهب بذهاب أهله، والدليل على ذلك، وهذا كلام سليم، الدليل عليه أننا نجد كثيرا من المواد لا يعرف لها العلماء تعريفا واضحا، ولا يفسرونها تفسيرا شافيا، ولا يبينونها بيانا واضحا، هذا أولا. الأمر الثاني أننا نجد كثيرا من الغريب لا قد لا يعرف معناه أصلا، وما ظنك إذا كان علماء اللغة الأوائل لا يعرفون بعض المعاني لبعض الكلمات، فكيف بمن بعدهم؟ فهذا دليل على أن العهد طال بينهم وبين من كان يتكلم بهذه الألفاظ، فمع مرور الوقت والزمن تناست هذه المعاني، تناست المعاني التي تحملها هذه الألفاظ، فصارت موجودة لكن لا تعرف بعد ذلك معانيها، لأن الجيل الذي جاء بعدهم ما تكلم بجميع الألفاظ التي كان يتكلم بها من سبقه. والدليل على ذلك أننا الآن هل نتكلم بجميع ما كان يتكلم به العرب، لا أقول من 1400 سنة، من 1000 سنة؟ لا، نتكلم يمكن أن نقول بقليل منها أو بكثير لكن ليس الأكثر، هذا كذلك. فالذي تكلم به العرب الجاهليون عند بعض العلماء ما ذهب ولم يأتي إلينا أكثر مما جاء، ولو نظرت في كتب الغريب لا يمكن أن تقطع بهذا، ولو تأملت بعض المعاني التي وردت في الشعر الجاهلي لوجدت أن العلماء يختلفون في كثير منها ولا يعرفونها تعريفا واضحا. لماذا؟ لأنه طال العهد بين المفسر وبين المفسر، هذا أولا. الأمر الثاني أن الأحفاد ما تكلموا بما كان يتكلم به الأجداد، وإنما أتوا بالسهل منها وتركوا الوحشية والغريب فلم يأتوا به إلا نادرا. ولذلك تجد بعض الكلمات لا يعرف لها معنى، وإذا أراد العلماء أن يبينوا معناها اختلفوا فيها كثيرا، وربما تجد للكلمة أكثر من معنى. والأمر الثالث أنك تجد في كثير من الكلمات معاني، تجد في كثير من الكلمات أنها يوجد لها أكثر من استخدام في بعض اللهجات، ولو كانت أصلا ليست من العربية ثم نقلت. فمثلا البخور المعروف تجد له 9 كلمات تدل على معنى البخور، فيقال فيه البخور، يقال فيه الطيب، اليلنجوج، الألنجوج، العرف، المندلي، هذا كله في كلمة بخور. الذي نعرفه نحن بخور، وما ترك أكثر أو لا، ما ترك أكثر، هذا كان موجودا في كثير من الكلمات. ولذلك من تكلم بالوحشي والغريب لا يتكلم بالعربية، هذه خذوها عنه، من تكلم بالوحشي وبالغريب وجمع هذا عن عمد في كلامه لا ينطق بكلمات عربية فيما نعرفها نحن. واضح، لأن اللغة العربية في أول الأمر لم تكن على هذه الصورة. فعلى كل باختصار الذي لا يعرف له اشتقاق من الألفاظ، إما أن نقول لم يعرف لأن العرب لم تنطق به، واضح، هذا أولا، هذا فرض. الفرض الثاني أن العرب نطقت به ولم يأتي إلينا فيما نقل من الألفاظ العربية، لأن ما ذهب من الألفاظ كثير، يعني لا أدعي أن نقول أكثر، نقول كثير، وما نقل إلينا كثير أيضا، والذي نقل إلينا ولم يعرف له دفع أيضا كثير. وعليه نقول لا يعرف له اشتقاق، لا يعرف له اشتقاق، لأنه ربما يوجد في بعض الكتب، أو يوجد في بعض المخطوطات بعض هذه الكتب. يعني أنت لو نظرت في المنتخب من غريب كلام العرب لكراع النمل لوجدت عجبا، هذا الكتاب مطبوع في الجزئين. من أراد أن يعني ينظر في عجائب اللغة فلينظر في هذين المجلدين. كذلك كتابه المجرد، وأنا لي شرح عليه موجود لكن لم يكتمل، المجرد في غريب كلام العرب تجد أنه مجلد صغير لكن فيه كثير من الألفاظ التي قد تستغرب أن هذه كانت تستخدم. فالغريب هذا علم من علوم العربية لا يحسنه، هذه خذوها عني، لا يحسنه أحد على وجه الأرض، لا يحسنه أحد على وجه الأرض فيما نعلم. لماذا؟ لأن هذا العلم لم ينقل إلا من خلال قلة من العلماء، قلة من العلماء، ولذلك علم غريب اللغة من أصعب العلوم. ومن أراد أن يتكلم فيه لا يستطيع أن يجتهد، لا يستطيع أن يجتهد. كيف ستجتهد؟ هذا العلم نقل إليك بهذه الصورة وانتهى، فلا يستطيع أحد أن يقول بعد ذلك هذا كذا أو هذا كذا. أنت مطالب بأن تنقل ما قاله العلماء ولا تستطيع أن تجتهد فيه. بعض العلوم وضعت كاملة، بمعنى أنه لا يجرؤ أحد على، أو لا يستطيع أحد أن يأتي فيها بجديد، مثلا كعلم العروض والقوافي يمكن في بعض المباحث، لكن في مجمل العلم لا تستطيع أن تأتي بقواعد جديدة. فعلم العروض هذا وضع كاملا، بمعنى أن الخليل رحمه الله لم يترك مقالة لقائل، حتى يعني الرجز المشطور لما قيل بأنه ليس من، يعني الخليل لا يعده شعرا، قيل بأنه لا، هو يراه شعرا ونظم عليه قصيدة. على كل، بعض العلوم وضعت تامة، منها علم غريب اللغة. هذا العلم انتهى الكلام فيه لأن العلماء جمعوا الغريب ووضعوه في المعاجم وفي بعض المؤلفات، أنت يمكن أن تقرأ فيه وترى ما قالوه يعني تجعله لك من باب الدراسة، لكن لا تستطيع أن تجتهد. لكن يمكن أن تأتي فيه ببعض الأفكار، أن تأتي مثلا إلى من فرد به قراء عن أئمة العربية وتقول مثلا هذه رسالة دكتوراه أو ماجستير فيما تفرد به قراء النمل عن أئمة العربية، وهو كان بارعا في علم الغريب، حتى يعني العلماء يقفون حائرين أمام نقله فيقولون تفرد به قراء، فهذا عالم عجيب داهية. فكذلك أبو زيد الأنصاري يمكن أن تأتي مثلا إلى ما تفرد به هذا إذا لم يكن كتب فيه يعني، وتقول مثلا آراء أبي زيد النحوية أو الصرفية أو ما تفرد به أبو زيد في نقله عن عن عن أهل اللغة، لأنه كان عالما منقطع النظير، وهكذا. لكن لا تستطيع أن تأتي أنت بألفاظ جديدة، يعني هل يمكن أن تأتي بغريب لم يأتي به من سبق من العلماء؟ نعم يمكن، لكن لن يكون من اللغة أصلا، لأنهم انتهى الكلام عندهم في هذا الأمر. فهذا باختصار. فنقول حينئذ فيما لا يعرف له اشتقاق أو لا نعرف نحن له اشتقاقا، نقول هذا إما أنه نطقت به العرب وإما أنه لم تنطق به أصالة. طيب إذا نطقت به أين هو؟ نقول لم يأتي إلينا فيما نقل من اللغة. لماذا؟ لأن هذه اللغة الذي نقل إلينا ما كان مستعملا في عهد ما قبل الجاهليين، العصر الجاهلي، هذا حتى مختلف فيه اختلافا شديدا، لكن نقول ما نقل إلينا ما كان قريبا من عهد الإسلام، يعني قبل الإسلام لا يزيد عن 200 سنة. لو نظرت حتى في أشعار العرب ما نقل إلينا واحتفظ به العرب ما يعني لا يبعد كثيرا عن العصر الإسلام، عن مولد، حتى عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نعرف مثلا شعرا على سبيل الجزم واليقين أو قصيدة مكتوبة لأحد مثلا من العرب في عصر المسيح مثلا، لكن عرف مثلا قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 150 سنة، بنحو 200 سنة، وهكذا. أما قبل ذلك فالذي يعني يدعي أنه يجزم بشيء لا تصدقه، هذا أمر معروف. طيب ما قبل ذلك أين هو؟ نقول لم ينقل إلينا، فالعرب هذه أمة كبيرة، لكن ما نقل إلينا أقل، يعني كان قليلا جدا مما تكلموا به، ولا نستطيع أن نعرف على وجه التحديد هذه المدة، لأنه اللغة التي كان يتكلم بها آدم أو كان يتكلم بها من بعده هذا مختلف فيها، فالله أعلم. فنحن نأتي إلى ما نعرفه فنتكلم به، وما لا نعرفه نقول فيه الله أعلم. فما الوجه، وجه التحديد الذي يعني نقل فيه اللغة؟ نقول قبل الإسلام على يعني أكثر تقدير 250 سنة. ما قبل ذلك يمكن أن يوجد شاهد بيت بيتان، والنسبة إلى قائلها فيها طعن، واضح؟ طيب حينئذ نقول الألفاظ التي لا يعرف لها اشتقاق هذه تعامل عندنا معاملة الجوامد. لماذا؟ لأننا لا نعرف لها اشتقاقا، إما أنها كانت موجودة ولم تنقل إلينا، أو لم تنطق بها العرب ابتداء. الأول ما لزم سورة الماضي وليس وما دام من أخواتكنا وأخواتكنا نهو كربا وأنشاء وحراء وخلو لبا وأنشاء وطفق وطفق وأخلى وجعل وألقى وحب وقمى وهلسنى وأول وأولى وألم بترك أن تكون هذه ناقصة، فإذا كانت تمة فهي متصرفة، والناقص من الأفعال ما يطلب اسمين، فالتام ما يكتفي بما تبعي ونحو نعم وبئس وساء وحسن وحبذا ولا حبذا ولا حبذا ويفعال بالمدح والذم ونحو أفعال الاستثناء وهي خلا وعلا وحاشا ونحو حب من أخوة الجنة ونحو أفعال التعجب وهي ما أحسنه وهي ما أحسنه وأحسنه ونحو قلما وطالما وشدما وعزما وكثرما وكثرما وتبارك والبغى على لغة والفعل سقط في يده بالبناء للمفعول بمعنى لنبما وتحير وذل وربما بني الفاعل قليلا والفعل كذب في الإغراء وغير ذلك والفعل كذب كذب والفعل كذب في الإغراء وغير ذلك الثاني ما لازم سورة المضارع نحو يعيش بمعنى يصيح ويضد ويضد يصيح يزيد يزيد ويما الثالث ما لازم سورة الأنبي سورة الثالث ما لازم سورة الأنبي نحو حلم في لغة تميم ونحو حب وتعلم من أخوات الظن ونحو هاء وهاء بمعنى خذ وأفعال زجر مليء خيل وهي أقل زجر الخيل وأفعال زجر الخيل وهي أقل وقل وحب وأهل وهجد وهجدم وأهل فهذه أنواع وغيرها ليست مشتقة ولا يعرف لها اشتقاق وما وقع من الاشتقاء في بعضها فقليل نادر والمشتق ما أخذ من غيره فالاشتقاق إذن أخذ كلمة من أخرى لدلالة على معنى جليل مع وجود تناسب بين الكلمتين في اللفظ والمعنى نحو مغرب إذا رددناه فإننا نرده إلى الضرب وذلك لوجود تناسب بين الكلمتين في اللفظ والمعنى فمضرب مشتق وضرب مشتق منه ورد كلمة المشتقة إلى الأخرى المشتق منها هو الاشتقاء فمعنى قول اللفظ مشتق أنه رد من ذات وصفة ونسبة وهو قول أنظمة فأسل المشتقات والمسر عند جماهير البصريين فالمراد به مصدر ثلاثي ويشتق منه 11 شيئا فيشتق منه 11 شيئا الفعل الماضي والمضارع والأمر والنهي واسم الفاعل وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة واسم المفعول واسم الزمان والمكان واسم الآلة والمصغر والمكتوب نعم المنسوب والمصغر ليس مشتقا من يعني ليس مشتقين من المصدر فهذان يعني اضرب عليهما نعم نحن نقول أصل المشتقات إذا معنى ذلك لا يمنع أن يكون هناك اشتقاق ليس من المصدر فيمكن أن نشتق من اسم الذات فيمكن أن تأتي مثلا إلى رجل وهو ليس مصدرا ثم تصغره فتقول رجيل فالمصغر حينئذ يكون مشتقا نعم لكن ليس من المصدر فهمتم؟ تأتي إلى زيد علما ثم تصغره فتقول زييد ثم تجمعه جمع تصحيح فتقول زيود ثم تأتي وتثنيه فتقول زيدان فهذا كله أنت أخذت كلمة منه لكن العلماء يعني لا يعددون على هذا ولا يعدون هذا من الاشتقاق فإذا قالوا جامدنا مشتق أرادوا في الأكثر المصدر وما يشتق منه نعم وهذا فيه خلاف بمناسبة يعني هناك خلاف في المصغر وفي المنسوب وفي اشتقاقهما أو في غيرهما، لكن هذا ما يعني المقام كما قلت لا يحتمل البسط. هذه المشتقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يشتق من المصدر مباشرة وهو الماضي مبني للفعل أو للمفعول. الثاني المشتق منه بواسطة واحدة وهو المضارع ومشتق منه بواسطة الماضي. الثالث المشتق منه بواسطتين وهي باقي المشتقات، وكذا ما صار المنزل فيه من الأفعال ومشتق من المصدر الثلاثة عبر، لكن بواسطة الفعل المزيد فيه على ما نعم. من الأخطاء الشائعة أن بعضهم يظن أن مصادر الرباعي والخماسي والسداسي هذه لأنها مصادر فهي جامدة، ولأنها جامدة فحينئذ اشتق منها الفعل، وهذا خطأ. فضلا عن أن يأتي فيقول اسم الفاعل واسم المفعول منها مشتق من المصادر المزيدة، وهذا ليس بالصحيح. المصادر مصادر المشتق الجامدة فقط مصادر الثلاثي، مصادر الثلاثي هذه جامدة، أما مصادر ما سوى الثلاثي بخلاف الرباعي المجرد فهذه ليست جامدة وإنما هي مشتقة من الفعل. فنحن إذا قلنا المصدر أصل الاشتقاق عند البصريين، فكلمة المصدر هذه لم يرد بها جميع المصادر، وإنما يرد بها مصدر الثلاثي فقط. أما مصادر ما سوى الثلاثي من الأفعال المزيدة فمشتقة من الفعل. المصدر أو أقول مرة ثانية، مصادر الرباعي المزيد والخماسي والسداسي مشتقة من الفعل وليس العكس كما في الثلاثي. لماذا؟ لأننا نأتي فنقول في باب المزيد في نحو أفعل أدى فعل رباعي مزيد بهمزة التعدية ومصدره إفعال، فالمصدر مشتق من أفعل، وأفعل مزيد على الثلاثي، واضح؟ والدليل على ذلك بيناه في دروس التصريف، لأنك تجد هذه الهمزة التي في أفعل موجودة في إفعال، كذلك المصدر يحصل فيه إعلال ويحصل فيه قلب، والفعل لا يحصل فيه كثير يعني في بعض المواضع هذا، وإذا حصل فيه فالمصدر يحمل على الفعل، ثم حروف المصدر أكثر من حروف الفعل، وهذا دليل على أن المصدر ها هنا الفعل ها هنا هو البسيط والمصدر هو الذي زيد عليه. فأنت لو قلت إفعال تجد أن أفعل أقل، أفعل هذا رباعي، أما في إفعال فهو على خمسة أحرف، الهمزة والفاء والعين والألف واللام، وما كان أقل فهو يسبق ما كان أكثر، واضح؟ لأنه أنت لو قلت ضرب بسكون الراء هذا مصدر ضرب، فضرب أكثر أو ضرب؟ ضرب أكثر، ما وجه الكثرة؟ الراء تحركت بالفتح، واضح؟ والراء في ضرب ساكنة، إذن حصل فيه زيادة أو لا؟ حصل فيه زيادة. طيب، فإذا جئت بالمضارع جئت بزيادة ثانية وهي حروف المضارعة مع تغيير حركات المضارع، فالياء تكون مفتوحة، وقد تأتي بالهمزة إن كان للمتكلم، وقد تأتي بالنون، وقد تأتي بالتاء، ثم بعد ذلك هذه الضاد بعد أن كانت متحركة في المصدر سكنت في الفعل المضارع، وتجد الراء لها أشكال فتأتي على زينة فعل وفاعل وفاولة التي هي العين، تأتي مفتوحة ومكسورة ومضمومة، وتأتي في الاسم ساكنة كذلك. أما الحرف الأخير فلا بحث فيه لأنه يتعلق بالصناعة النحوية، حينئذ المشتق يكون أكثر من المشتق منها، يا هذه القاعدة واضح. وهكذا إذا جئت إلى اسم الفاعل تجد أننا جئنا بألف فنقول فاعل، أو كان من الرباعي فنقول مثلا مفعل أو مفاعل أو مفاعل، فنأتي باسم المفعول فنفتح ما قبل الآخر. إذن تجد تغيرات تأتي في جميع الأوزان تدل على أن المشتق يكون أكثر من المشتق منها. فإذا جئنا إلى مصادر غير الثلاثي نجد الأمر يختلف، نجد أن الأمر يختلف. هذا دليل على أنها مأخوذة من الفعل وليس العكس. أفهم ما أفهم اشتراكا معنويا بين أفراده خارج بهذا باسم معنويه كلام أسد. فالجزئي ما لم يفهم اشتراكا معنويا بين أفراده بحيث لا يصدق على كثيرين كالأعلى نحو زن وعم وخالد وكأعلام الأجناس نحو أسامة لجنس الأسود وسؤال الأسود وكأعلام الأجناس نحو أسامة لجنس الأسود وسؤالة لجنس الثعلب وأمي اليطيب لجنس الأقرب. نعم، هذه المقدمات كما سبق مهمة لما سيأتينا إن شاء الله من الكلام على لب علم الوضع، لأنها يعني كلها ستأتينا معنا في ثنايا الكلام. فإذا لم تفهم لم تعرف الفرق بين اسم الإشارة والاسم الموصول وبين المعرفة والنكرة مثلا تأتي عند الوضع ويصعب عليك، فهمتم؟ فلابد من فهم هذه المقدمات فهما جيدا. نكمل أو نقف؟ طيب، في اللقاء القادم إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا سنبدأ على السبورة وأيسر لكم الأمر يعني قدر المستطاع إن شاء الله حتى تفهموا هذا الفن الذي قل من يعتني به لأنه علم عزيز يعني قليل التدريس. فالله المستعان، نسأل الله أن يسددنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا هذه وتقبل منا يا سميع يا عليم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ثم الصلاة ما تغنى الشادي على محمد النبي الهادي، ما هتفت ورقاء بالنياح وغرد القمري في الصباح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.